فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة ومقاصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من قواعد القرآن العظيمة وثيقة الصلة ومحكمة الوثاق بواقعنا الذي نعيشه، بل قبل ذلك وفي مستقبل الأيام. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: ولن يخلف الله وعده. وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق التهديد والوعيد لأعداء الرسل الذين كذبوا الله وكذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل، والخطاب كان متوجها لكفار قريش: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقد سبق هذا التهديد والوعيد قوله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أيها الفضلاء، إذا كان من المتقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذه القاعدة القرآنية وهي قوله عز وجل: ولن يخلف الله وعده، مطردة في كل زمان وفي كل مكان. وهنا الشأن كله حقيقة في أن وعد الله عز وجل لن يتخلف حقيقة، لكن الشأن هل أهل الإسلام وهل الناس الذين خوطبوا بهذا الوعد والذين يوجه إليهم هذا الخطاب في سورة الحج وفي غيرها من المواضع، هل هم قائمون بالأسباب التي أمر الله عز وجل بتحقيقها من أجل تمكينهم من الخلافة في الأرض؟ هذا هو السؤال الذي يبحث عنه. أما الله جل وعلا فلن يخلف وعده سبحانه وبحمده. أيها الفضلاء، إن هذه القاعدة القرآنية الكريمة ولن يخلف الله وعده لمن أعظم ما يسكب الفأل في نفوس المؤمنين ويطرد اليأس من قلوبهم، خصوصا في مثل هذه الأزمات والأحداث التي تمر بالعالم الإسلامي. وقبل أن أذكر واستطرد في شيء من معاني هذه القاعدة، إن بعض الناس وهو يتحدث عن واقع المسلمين كأنه يصور لك أن هذه أسوأ مرحلة مرت بالعالم الإسلامي، والحقيقة أن هذه الإطلاقات ليست بجيدة، فإن من تأمل واقع المسلمين اليوم وجده في نواحي كثيرة أحسن منه قبل 60 و70 و80 سنة. لذا نبرة اليأس هذه ينبغي أن تخف، لأن اليائس لا يصنع شيئا والمحبط لا يمكن أن يتقدم خطوة واحدة. وأنا لا أقول هذا من أجل أن ندغدغ عواطفنا أو ننام، لا، لكنني أقول قلبوا صفحات ما قبل 50 بل قبل 100 سنة وانظروا في واقع العالم الإسلامي اليوم، فإنكم ستجدون مبشرات كثيرة. نعم هناك أخطاء، هناك أشياء محبطة، هناك أشياء مؤلمة، نعم، لكن هناك أشياء مفرحة وسارة. ولو أردنا أن نستعرض شيئا من ذلك لوجدنا شيئا كثيرا، لا أقول في طول العالم الإسلامي وعرضه، ولكن دعونا حتى هنا في بلادنا مثلا. قبل 50 سنة لا يكاد يجد الناس أحدا يصلي بهم فرضا من الأوقات من فئة الشباب. أما اليوم تكاد تكون مساجد الناس في رمضان لا يكاد يصلي فيها إلا حافظ. أليس هذا تقدما يفرح؟ أليس هذا ما يبعث على الأمل؟ خذ مثلا آخر على مستوى الصناعة وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى العلم، كم كان الناس أو كم هم الذين كانوا يقرؤون وكانوا يطلعون ويبحثون قبل 80 أو 60 أو 70 سنة؟ ربما وجدت قرية كاملة لا يوجد فيها إلا كاتب واحد. هذا التعلم لا شك أنه سلم ودرج إلى الترقي في مراقي التقدم والفوز بإذن الله تعالى. خذ مثالا ثالثا لنوسع الدائرة خارج البلاد، على مستوى الصناعات، من كان يتصور يوم من الأيام مثلا أن توجد دولة إسلامية تملك رؤوسا نووية؟ ومن كان يوم من الأيام يتصور أن المقاومة هذه التي حوصرت كثيرا كثيرا كثيرا وحوربت يوجد فيها داخل وداخلها يوجد تصنيع لجملة من الأسلحة حصل فيها نوع من إرهاب العدو؟ ولو أردت أن أسترسل في أشياء كثيرة من هذا الباب لاحتجت وقتا طويلا، لكنني أريد بهذا أيها الفضلاء أن أخفف من تلك النبرة اليائسة التي تعلو على ألسنة البعض، والتوازن هو المطلوب. لا يصلح أن نغرق في التفاؤل وكأننا عمي عن ما يوجد في الواقع من الأمور السيئة، ولا يصلح أيضا أن نغرق في اليأس الذي لا يصنع شيئا كما قلت. أيها الإخوة، إن هذه القاعدة ولن يخلف الله وعده سيجد الإنسان في كتاب الله عز وجل نماذج لها، نماذج تعززها في نفسه. مثلا لنقرأ فواتح سورة الروم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر ومن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. فالذي وعد المؤمنين بهذا هو الذي وعدهم إنهم أخذوا بدينهم حقا مكن لهم. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لكن بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه أسباب التثبيت والتمكين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهو سبحانه وتعالى الذي يمكن من يشاء ويرفع التمكين عمن يشاء. اقرأ أيضا في قول الله عز وجل حتى تتبين لك هذه الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة القرآنية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فهل أخذها المسلمون؟ نعم أخذوها. في غزوة الأحزاب وعد الله عز وجل ورسوله المؤمنين بالنصر والتمكين، فهل تحقق ما وعد الله ورسوله؟ إي والله تحقق ما وعده الله ورسوله. وها هنا إشكال قد يثيره البعض، وهو أننا نقرأ في كتاب الله عز وجل آيات تشير إلى أن أهل الإيمان وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام قد تمر بهم حالات من اليأس والضعف، كقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه حالة يأس، ليس كذلك؟ فنقول إن هذه الحال العارضة ليست هي الحال الأصل في حياة الأنبياء والرسل، بل هي حالة عارضة لا ينفك عنها الإنسان لضعفه البشري، لكنها ليست حالة مسيطرة أبدا. ومثل ذلك قوله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إنني أيها الإخوة في ختام الحديث عن هذه القاعدة أؤكد على ضرورة استحضار هذه الوعود الربانية في وأثرها العظيم في ثبات الإنسان على مبدئه الخاص وفي ثباته على مبدئه الذي ينتمي له، وهو اتباع شرع الله عز وجل، وأن العاقبة للتقوى وأن العاقبة لأهل الإيمان. لأن من فقد هذا الوعد أو خفت في نفسه فإنه يوشك أن ينحرف أو يستبدل المنهج الذي هو عليه بمنهج آخر، وتلك مصيبة أخرى نعوذ بالله تعالى منها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يكتب الله تعالى النصر على أيديهم والتمكين لأمة الإسلام على أيديهم أيضا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجيب فيها العلوم التي لم يحوها الفطنون. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكنو من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.